من هذا البرنامج وغيره مضت أن الجهالة قد تطلق ويراد بها عدم العلم بحال الراوي، فعدم العلم بحاله ليس جرحا له، لأنه إذا لم يعلمه هذا الذي حكم عليه بالجهالة يعلمه غيره. وقد تطلق الجهالة ويراد بها جرح الراوي. المقصود أن الدارقطني فيما نقله ابن القيم يقول ليس برواته مجروح، يعني كون أبو المطوس لا يعرف لا يعني أنه مجروح، لكن يبقى الخبر في دائرة التوقف حتى تعرف حاله، حال أبو المطوس. وإذا فتش في بطون السنة، في بطون كتب رجال الحديث، ولم يوقف له على تعديل، فإن حديثه لا يقبل، لأنه لا يقبل حديث الثقات. لا يعرف بجرح ولا عدالة، ويقال في هذا ثلاثة أقوال: أبو المطوس وابن المطوس، والمطوس تفرد بهذا الحديث. قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بمن فرد به من الروايات. قال ابن حجر في تغليق التعليق وفي فتح الباري: قال البخاري في التاريخ: تفرد أبو المطوس بهذا الحديث، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. المقصود أن هذا الحديث فيه كما قال أهل العلم ثلاث علل: فيه الاضطراب وجهالة حال أبي المطوس، والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. وعلى كل حال، الذي يظهر والله أعلم من مجموع كلام أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف، ضعيف. نعم. سائل هنا يقول: ينتشر في الشتاء على ألسنة كثير من الناس قولهم الشتاء ربيع المؤمن، وكذلك أيضا قولهم الصوم في الشتاء غنيمة باردة، وينسبون ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فهل تصح تلك النسبة؟ الله يحفظكم ويرعاكم. جاء في مسند الإمام أحمد وأبي يعلى سنن البيهقي حديث الشتاء ربيع المؤمن، وقصر نهاره كما زاد البيهقي في الشعاب: قصر نهاره فصام، وطال ليله فقام. لكن هذا الخبر معل بأن في إسناده ابن لهيعة ودراج أبا السمح، وفي كل منهما ضعف، وروايته عن دراج أبا السمح عن أبي الهيثم ضعيفة غير مستقيمة كما قال الإمام أحمد وأبو داود. وقال الإمام أحمد أيضا عن دراج: أحاديثه مناكير، وضعفه أبو حاتم والدارقطني، وقال الدارقطني في موضع إنه متروك. وبهذا يعلم أن الصواب مع من ضعف هذا الحديث، وإن حسنه من حسنه كالسخاوي في المقاصد والعجلوني والهيثم في المجمع، لكن الصحيح أنه ضعيف. وأما الحديث الثاني وهو الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء، أخرجه الترمذي في جامعه وابن أبي شيبة، وقال أبو عيسى الترمذي عقبه معلا له: هذا حديث مرسل، عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري، وقد رواه الطبراني في الصغير وابن عدي في الكامل، ومن طريقه البيهقي وابن عساكر من حديث أنس رضي الله عنه. وجاء أيضا عند أحمد في الزهد وأبي نعيم في الحلية والبيهقي في السنن الكبرى من قول أبي هريرة، لكن المرجح أنه ضعيف كسابقه، يعني ضعيف مرفوعا، ضعيف مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا عن سليمان التيمي عن أنه سمع أبا عثمان النهدي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الشتاء غنيمة العابدين. ولفظ ابن أبي شيبة: العبد بدل العابدين، وهذا إسناد صحيح إلى عمر. يقول العلماء كابن رجب في لطائف المعارف أن معناهما صحيح، معناه صحيح، ومعنى كونه غنيمة باردة كما في اللطائف في الرجب أنها غنيمة حصلت كالغنيمة في الجهاد، إنما تحصل بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عفوا صفوا بغير كلفة. وأما قيام ليل الشتاء فلطوله يمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم ثم تقوم. وقال السندي قوله الغنيمة الباردة هي الحاصلة بلا تحمل كلفة المحاربة، وصوم الشتاء له أجر بلا تحمل مشقة الجوع لقصر الأيام والعطش لبرودتها. وفيه ترغيب للناس في صوم الشتاء، قال المناوي الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، أي الغنيمة التي تحصل بغير مشقة، والعرب تستعمل البارد في شيء ذي راحة، والبرد ضد الحرارة لأن الحرارة غالبة في بلادهم في بلاد العرب، فإذا وجدوا بردا عدوه راحة. وقيل الباردة الثابتة من برد لي على فلان، من برد لي على فلان كذا، أي ثبت، أو الطيبة من برد الهواء إذا طاب، والأصل في وقوع البرد عبارة عن الطيب. وأيضا فإن الهواء والمكان لما كان طيبها ببردهما، سيما في بلاد تهامة والحجاز، إلى هواء بارد وماء بارد على سبيل الاستطابة، ثم كثر حتى قيل عيش بارد وغنيمة باردة، ذكر ذلك الزمخشري. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول سؤالي عن صحة قول بعض الخطباء وهو يدعو خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، هل في هذه العبارة مخالفة، وهل تخالف قول الله عز وجل ورد في كتاب الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ جاء في حديث قدسي من قوله جل وعلا خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، فلو صح هذا الحديث لكان نصا في الباب، لكن الحديث لم يصح، فقد رواه الرافعي في تاريخ قزوين والديلمي في مسند الفردوس من طريق داود بن سليمان بن الغازي عن علي بن موسى الرضا، وداود بن سليمان قالوا عنه إنه شيخ كذاب، وحديث هذا موضوع باطل. قل الذهبي في ميزانه عن داود بن سليمان كذبه يحيى بن معين ولم يعرفه أبو حاتم. وكل حال فهو شيخ كما يقول الذهبي شيخ كذاب له نسخة موضوعة على الرضا. المقصود أننا إذا عرفنا من استقل بتخريج الحديث عرفنا حكمه، لأن هناك كتب تجمع أحاديث هي مظنة للضعيف وفيها موضوعات، ومنها التواريخ، تواريخ البلدان مثل تاريخ غزوين وتاريخ الخطيب تاريخ ابن عساكر، ومنها الفردوس ومسند الفردوس الديلمي، هذه مظنة للضعيف، فالحديث ضعفه شديد، ولو قيل بأنه موضوع لما بعد لأن فيه هذا الكذاب. المقصود أن هذه العبارة لا تصح لأنها معارضة، معارضة بينة لقوله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فمفهومه أن الكلم غير الطيب والعمل غير الصالح أنه لا يرتفع فلا يصعد. المقصود أن هذه العبارة لا تصح. وما صحة حديث احبسوا أولادكم ساعة الغروب وجزاكم الله خيرا؟ الحديث الذي ذكر احبسوا أولادكم ساعة الغروب هو بهذا اللفظ لم يرد بهذا اللفظ احبزوا أولادكم ساعة الغروب، لكن في الصحيحين من حديث جابر رضي الله بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم أو فحلوهم يعني اتركوهم في لعبهم ولهوهم. ضابطها متى يا شيخ ذي؟ يعني مع غروب الشمس إلى ساعة يعني وقت المغرب يكفون عن اللاعب. نعم أحسن الله إليكم. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ما درجة هذا الحديث فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث مخرج في المسند والسنن من حديث أبي هريرة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وحكم جمع من الحفاظ من الأئمة المتقدمين بأنه حديث منكر، حديث منكر، وصححه جمع من المتأخرين. وإذا حصل مثل هذا حينما يكون للمتقدمين قول، فإن اختلف المتقدمون كان للمتأخر حق النظر، وإذا اتفق المتقدمون على شيء فمن أهل العلم من يرى أنه قد يجد للمتأخر طرق لهذا الحديث لم قد تخفى على المتقدم وبها يصححه. ومنهم من يقول أنه ليس للمتأخر النظر لأن الأئمة هم الأصل وعليهم المحول واجتمع لديهم من الطرق ما لا يجتمع لغيرهم، فهم حفاظ الأثر ويحفظون مئات الألوف من الأحاديث والأخبار. الإمام أحمد 700,000 حديث، من يقارب ويداني هذا الحفظ من المتأخرين؟ لكن كما قيل رب مبلغ أوحى من سامع وكم ترك الأول للآخر. على كل حال الاجتهاد لا يحجر، يبقى أن الأئمة المتقدمين حكموا على الحديث بأنه منكر، ولو لم يكن في ذلك إلا ما قيل في العلاء وما عنده من أوهام، إضافة إلى أنه معارض بحديث متفق على صحته وهو حديث إذا لا حديث لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، مفهومه أن 3 أيام ما فيها شيء، وهذا بعد أن ينتصف رمضان شعبان، وهذا بعد أن ينتصف شعبان بلا غيب. فهو معارض بما هو أقوى منه. قد يقول قائل أن المنطوق مقدم على المفهوم، لكن ما هي بالمسألة في أحاديث متساوية الرتبة لنقول أن المنطوق أحاديث متفاوتة في الرتبة، هذا متفق على صحته وذاك فيه كلام طويل لأهل العلم. من أهل العلم من يرى أنه لا مانع من ثبوته على ما صححه جمع من المتأخرين، لكنه يحمل على حالة الابتداء بالصيام، حالة الابتداء بالصيام. شخص ما صام ولا يوم من النصف الأول نقول لا تصوم النصف الثاني، لست من النصف الثاني شيئا، لكن من صام من أوله وأراد أن يستمر على صيام اعتاده كالاثنين والخميس والبيض ما أشبه ذلك ما في ما يمنعه، فيحمل على هذه الصورة عند من يصححه. أحسن الله إليكم. أيضا له سؤال آخر عن حديث آخر يوافقه في ذلك أيضا مستمع آخر كريم، هو سعيد من جدة، كلاهما يسأل عن صحة قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا الحديث مخرج في زوائد عبد الله بن الإمام أحمد على مسند أبيه، وهو أيضا مخرج عند البزار وابن السني

أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث، إلا هذا الحديث. قال العقيلي في الضعفاء لا يعرف إلا به، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتهم به عمر بن هارون البلخي، وهو أيضا مخالف لما نقل عنه عليه الصلاة والسلام في أوصافه ووصف لحيته من أنه كان كث اللحية، وكانت تعرف قراءته من خلفه باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، فلا يثبت مثل هذا الخبر. لقد اشتهر بين الناس قول الجنة تحت أقدام الأمهات، من شئنا أدخلنا ومن شئنا أخرجنا، فهل هو حديث؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الخبر ذكره ابن عدي في كامله من حديث ابن عباس، وفيه موسى بن محمد بن عطاء كذبه أبو زرعة وأبو حاتم، وقال النسائي ليس بثقة، قال الدارقطني وغيره متروك، قال ابن حبان لا تحل الرواية عنه، كان يضع الحديث، قال ابن عدي كان يسرق الحديث. يقول ابن عدي بعد أن أورد هذا الحديث هذا حديث منكر بهذا الإسناد. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما أعرف هذا أو في هذا لفظا مرفوعا بإسناد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تقرر هذا فالخبر لا يصح. في الحديث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم على سابع جار أو هكذا نسمع قولهم، فهل هذا حديث؟ أيضا هذا الحديث كسابقه لا أصل له في المرفوع. يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري اختلف في حد الجوار، فجاء عن علي رضي الله عنه من سمع النداء فهو جار، وقيل من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار، وجاء عن عائشة رضي الله عنها حد الجوار 40 دارا من كل جانب، وعن الأوزاعي مثله، وأخرج البخاري في الأدب المفرد مثله عن الحسن وللطبراني بسند ضعيف عن كعب بن مالك مرفوعا ألا إن 40 دارا جار، وأخرج ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب 40 دارا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه، وهذا كله لا يثبت مرفوعا. فالتحديد في التحديد لا يثبت منه فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما جاء تحديده عنه عليه الصلاة والسلام فلا يصح، وحينئذ يعرف تحديد الجار بالعرف، يعرف تحديد الجار بالعرف، فما سماه الناس جارا فهو جار، يدخل في النصوص التي جاءت بالحث على إكرامه، من كان يؤمن منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعلى كل حال الجار له حق عظيم، والجار له حق، وإذا كان مسلما فله حقان، وإذا كان مسلما من قرابته فله 3 حقوق، وحينئذ يترك تحديد هذا المسمى بالعرف. فما تعرف الناس على أن هذا المقدار من البيوت المتجاورة يسمون جيران فيدخل في النص، وكذلك سائر النصوص التي جاءت مطلقة في الشريعة لا تحدد إلا بنص، وإلا فيرجع فيها إلى العرف. لو كانوا على رتبة واحدة شيخ مسلمين من الجيران، هل الأقرب للبيت في الجوار أو لا؟ في شك لو سئل النبي عليه الصلاة والسلام من